فراقك يا زمان الوغد حق، أتحسب أن كل الدار طلق؟ فراقك يا زمان الوغد حق، أتحسب أن كل الدار طلق؟ فلا تغررك ضاحكة الليالي، كذلك أول الطوفان والقوم. غدا النصح ولكن لست أدري، بذكرى أم بفاجعة تحق؟ يثوب الوعي في صخب المآسي، وينضج من لهيب الشمس عذق. مصائب أمة ارتسمت فؤادي، ترى شقا هنا وهناك شق. تنوعت الجراح فلا تلمي، إذا لم يبق في جنبي خفق. ربى الإسلام مثخنة أراها، تشير فلم يعود للثغر نطق. ظننا بالدموع فليت شعري، أنا أبذل بعد ذلك ما يشق. ولم أر مثل قومي غير غيم، بلا غيث له رعد وبرق. كم امتشق حساما من كلام، وهل غير الكلام يجيد شرق؟ تورملنا الكروب فكل يوم، مراذم من تباع وتسترق. فكم من معشر في الحق كانوا صلابا ثم في الأحداث رقوا. فما من بقعة إلا وفيها أخاديد لصحوتنا تشق. فما من بقعة إلا وفيها أخاديد لصحوتنا تشق. أمامك إن أبيت سجون قهر، وإن لم تستجب فهناك شرق. وما لك في الكرامة أي حظ، وما لك في رغيد العيش حق. إلهي غير بابك لا أدق، ودربا غير دربك لا أشق. فهب لي من لدنك هدى، وهب لي فؤادا في الحوادث لا يرق. يسائلني بنو قوم حيارا، أبينك يا فتى والموت عشق؟ أنا يا قوم إن لم تعرفوني، فتنصلب العقيدة لا أرق. سلوا الجوزاء عني والثريا، فبيني والعلا نسب وعرق. لكم عانيت من نفسي فصدري يكاد لفرط همتي يشق. وما طعم الحياة وقد تبدى، بروحي من وراء الموت أفق. إذا ما الروح بالفردوس هامات، يهون على الفتى ألم وسحق. فليس يروعني في الحق سيف، وليس يزيئني ذهب وعلق. أقول الحق لا أخشى، وإني لو أبصر خلفه عنقي تدق. ولست بجازع ما دام قلبي يردد إن وعد الله حق.